لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم. الصراط المستقيم معناه الطريق الحق، وهذا الكتاب يشمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا طريق الحق لأنه الطريق الذي يوافق القرآن والحديث ولا يخرج عن إجماع أئمة الإسلام، لذلك يسمى مثل هذا الكتاب الصراط المستقيم، هو طريق مستقيم موافق للقرآن والحديث والإجماع وطريق واضح. وهذه العقيدة التي في هذا الكتاب هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإذا قيل أهل السنة المقصود بذلك الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العقيدة والأحكام، الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها السنة، يعني التي هي تشمل العقيدة والأحكام. هذا الكتاب مختص بما يتعلق بالعقيدة لأنها هي الأساس وهي الأهم، وهذه الطريقة التي نعملها بفضل الله تعالى، وهذا السير الذي أنتم عليه هو نعم السير، لأن هذه الطريقة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، في طلب علم الدين، وهي أن يأخذه الشخص بالسماع، بالمشافهة، بالسماع من أفواه الذين أخذوهم من الثقات عن أمثالهم، من حيث إنهم عندهم علم الدين موافق لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، فلا يفتون الناس بلا علم ولا يعلمون الناس خلاف الصواب. فهذا السير هو نعم السير، هذه الطريقة هي نعم الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. بالتعلم معناه بالتلقي الذي يكون بالمشافهة من أهل العلم الثقات، هذا معنى التعلم، ليس بالمطالعة لوحدك، ليس بأن تطالع لنفسك بدون معلم يعلمك، تقرأ عليه أو تسمع منه، إما أن تقرأ عليه فهو إن قرأت عليه ووجد قراءتك على الصواب أقرك على ذلك وإلا أصلح لك، وإما أن تسمع منه هذا العلم ثم بعد ذلك إما أن تسمع هذا العلم مرة ثانية أو تعيد أنت وتحرر على هذا الذي هو من أهل العلم ما سمعت منه حتى تكون علمت أنك أخذته على الصواب، تلقيته على الصواب. العلماء، علماء الحديث يقولون: الذي يأخذ الحديث، يأخذ العلم، يسمعه ثم لا يعارض، فهذا كأنه ما أخذ، لا يعارض بمعنى لا يعرض، يعني ما أخذه على الأستاذ الذي أخذ منه، أو يسمع منه بعد ذلك تكرارا ما يوافق ما سمعه أولا حتى يعرف أن هذا الذي أخذه، الذي فهمه، الذي استقر في قلبه هو الذي أعطاه إياه هذا المعلم، فلا بد أن يعارض ذلك. يعارض مش بمعنى المعارضة اللي هي المخالفة، يعني لا، يعرض ما أخذه من هذا الأستاذ، يعرض ذلك عليه حتى يتأكد أنه فهم على الصواب وأنه سمع على الصواب وأن ما سمعه هو الصواب. هذا الطريق الحق، فأنتم اثبتوا على هذا الطريق الذي حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنظروا إلى طريقة كثير من العصريين الذين صاروا يعتمدون على مجرد الشهادات. الشهادات اليوم يمكن أن تحصل بالمال أو بغير طريق المال، فهي لا تدل على علم الدين. مجرد أن يكون الشخص معه شهادة ليس معناه أنه من علماء الدين، كثير من الذين حصلوا الشهادات خالفوا القرآن وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفوا الإجماع. العبرة إذن بموافقة الشريعة وليس بكثرة الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس البيان كثرة الكلام. الشخص الذي يكثر الكلام ولا يوافق كلامه الحق فلا عبرة به. لذلك قال الرسول ليس البيان كثرة الكلام، إنما البيان إصابة الحق. البيان الصحيح هو أن تصيب الحق، يعني أن توافق الحق، أن توافق ما جاء في القرآن والحديث، هذا البيان. ولو كان الشخص قد يسحر الناس بكلامه لا تنظروا إلى هذا، انظروا إلى موافقة الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. بعض الناس من قوة بيانهم قد يسحرون الناس بقوة بيانهم. أحيانا الشخص يكون عنده قوة بيان يسحر الناس بكلامه، أنت ماذا تفعل؟ تنظر إلى موافقة شرع الله، لا تنظر إلى كثرة الكلام، ولا تنظر إذا أبكات هذا الكلام أو أضحكت هذا الكلام. العبرة بموافقة شرع الله. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. الكثير اليوم من هؤلاء الذين تصدروا باسم تعليم الدين من المنافقين، لكن قلمهم سيال ولسانهم يطاوعهم، يطاوعهم على ما يريدون إلقاءه للناس. لا تنغروا بهذا. إذا واحد قال لك طيب كيف بدنا نميز الفرق كثيرة، هذا يقول أنا على الحق وهذا يقول أنا على الحق وهذا يقول أنا على الحق، كيف أميز؟ جوابك يكون بموافقة القرآن والحديث وإجماع المسلمين، لأن القرآن ليس فيه إلا الصواب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الحق، وإجماع المسلمين لا يكون إلا على الحق. فالجواب سهل، فإذا الرجوع إلى القرآن والحديث وإجماع المسلمين، لأن القرآن أنت لا تستطيع أن تفهمه دون شرح أهل العلم لذلك، والحديث لا تستطيع أن تفهم كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى أهل العلم، وإلا لكان كل واحد منكم من المجتهدين كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. ما الذي ميزهم؟ لو كان كل إنسان يسمع القرآن أو يسمع الحديث أو يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث يستطيع استخراج الأحكام من هذه النصوص في القرآن والحديث، لو كان كل واحد هكذا لما الرجوع إلى أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد؟ ما وظيفة هؤلاء؟ ما وظيفة المجتهدين؟ استنباط الأحكام، هذه وظيفتهم. من أين استنبطوا الأحكام؟ من النصوص، من نصوص القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تستطيع؟ في واحد منا يستطيع؟ ما استطاعه الشافعي؟ لا لا. ليش كان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكثر أصحاب الرسول، يرجعون إلى بعض أصحاب الرسول الذين هم الأقل من المجتهدين؟ لأن هؤلاء الأقل من المجتهدين، أكثر الصحابة ما كانوا مجتهدين، أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا من أهل الاجتهاد. ماذا يفعل الصحابة الذين هم ليسوا من أهل الاجتهاد لمعرفة الحكم؟ إلى من يلجؤون؟ إلى مفتي الصحابة. المفتون في الصحابة كم عددهم؟ قليل. قال بعض العلماء نحو 200 فقط المفتون من الصحابة، والصحابة كانوا نحو 100,000. من 100,000 كان نحو 200 فقط هم الذين كانوا من المفتين، من المجتهدين، من الذين يستنبطون الأحكام. وهؤلاء عم نتكلم عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بالكم بزماننا هذا؟ كثر المفتون بحق والمجتهدون، أم قل الذين هم من أهل العلم بحق؟ قلوا قلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يقلون. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. لا تقوم الساعة القيامة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. هذا بعد ما وصلنا إليه، نحن الآن في مقدماتها. لذلك اثبتوا على هذا الطريق، فهو طريق التلقي من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة. هذا هو الطريق الصحيح لتحصيل علم الدين، ولا يوجد طريق آخر، ما في طريق ثاني. العلماء يقولون إذا اعتمد الشخص في تحصيله للعلم على مطالعته للكتاب بنفسه لا يسمى عالما، يسمى صحفيا. وإذا اعتمد على قراءة القرآن لنفسه بدون قارئ يقرأ عليه أو يسمع منه ثم يقرأ عليه لا يسمى قارئا للقرآن، يسمى مصحفيا، وذاك يسمى صحفيا لا يسمى عالما. مثل بيقرأ الصحائف وهو ليس من أهل العلم ولا قرأه على أهل العلم، كيف بده يحصل العلم الذي في هذه الصحائف؟ هذا الطريق الصواب الذي أنتم عليه، احمدوا الله على هذه الطريقة. سيدنا عبد الله، سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان إذا جاء طالب العلم يقول له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه أن الرسول أوصى الصحابة بهؤلاء الذين يطلبون العلم بطريق المشافهة، بطريق التلقي، يعني يأتون للسماع. يجي واحد عن صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمع منه ما سمعه من الرسول، أو ما سمعه من صحابي آخر سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يقول مرحبا بوصية رسول الله، يعني الرسول أوصى بهؤلاء الذين يطلبون العلم عن طريق السماع المشافع، يأخذونه بالمشافع يسمعونه. كان واحد من كبار الحفاظ الحافظ بن عساكر، هذا كان حافظا كبيرا، عالما كبيرا، متبحرا في علم الحديث، كان يأتي إلى أحد علماء الحديث الكبار يقال له الفراوي. هذا الفراوي كان حافظا أيضا، كان العلماء في زمانه يقولون الفراوي الفراوي، يعني يساوي ألفا من الرواة من سعة علمه وإتقان الحفظ، كانوا يقولون الفراوي الفراوي. هذا الحافظ ابن عساكر كان كثير الحفظ، لكنه يمشي على الطريقة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتردد إلى هذا الحافظ الفراوي. فكان الفراوي يتعب من كثر ما هو يحفظ وهو يسمع له، يتعب، يعني يشعر بالتعب، إنسان بشر منه ملك، الملائكة لا يتعبون من طاعة الله، أما نحن البشر حتى الصالحون من البشر يتعبون إذا قاموا بطاعات كثيرة، يتعبون إذا صاموا كثيرا، يتعبون إذا صلوا كثيرا، يتعبون إذا تكلموا كثيرا، يتعبون بشر. فكان الفراوي يتعب من كثرة ما يسمع له الحديث، مع أنه هذا شرف عظيم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا هذا الفراوي، قال له يأتيك عبد أسمى يطلب حديثي لا تمل منه. فهو لما سمع هذا من الرسول في الرؤيا صار إذا أتاه الحافظ ابن عساكر يقعد لا يظهر أي شيء من الملل حتى هو يتعب وينصرف، يعني لا يشير له أن انصرف أو أن توقف أو يكفيني ما سمعته منك، لأن الرسول في الرؤيا أوصاه به، قال له يأتيك عبد أسمى يطلب حديثي لا تمل منه. ما عاد يمل منه، ما عاد صار يشعر بأنس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أوصاه به. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصل منه ضبطه الشخص وفعلا حصل منه لا يكون إلا صحيحا في المنام، لأن الرسول لا يقول إلا الحق في اليقظة ولا يقول إلا الحق في المنام. فإذا واحد رأى الرسول في المنام وظن أنه قال قولا يخالف الصواب فليتهم نفسه أنه هو ما ضبط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه رأى رسول الله لكن الكلام جاء من ناحية أخرى. يحصل هذا أحيانا، الشخص يرى شخصا ويسمع كلام غيره فيظنه كلامه، كلام الذي يراه، فماذا يقول الشخص إن كان هذا الكلام لا يوافق شريعة الرسول وظن أنه سمعه من الرسول؟ شو بيقول؟ أنا ما وعيت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول هذا لا يخرج من الرسول، ليس هو غيره. سمعت كلام غيره، رأيته وسمعت كلام غيره. كيف الواحد يعرف هذا الشيء أحبابنا؟ في العلم. هذا اللي عقوله هلا، المسألة اللي عقوله كيف بيعرفها الواحد؟ بالعلم. العلماء قالوا لا يبنى حكم شرعي على رؤية منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلو قال شخص إني رأيت رسول الله في المنام وقال لي غدا رمضان فصم، ليس له أن يصوم إلا اعتمادا على ما قرره الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم. شو اللي قرر الرسول؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا مثلا كنا بنص شعبان، واحد شاف الرسول بالمنام وتوهم أن الرسول قال له غدا رمضان فصوم، يوم يصوم؟ لا، ليس له ذلك، لأن الرسول قرر، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. شوفوا بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عايش كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الشيطان يعمل أشياء ليوقع الناس في الكفر، ليوهم الناس أن الرسول قال كفرا والعياذ بالله. غدا بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة كان الرسول في جمع من المسلمين وكان مشركون في ناحية، الرسول كان يتلو من القرآن الكريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى، عم يقرأ من القرآن، الصحابة يسمعون. الشيطان من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى كلاما يسمعه بعض الناس حتى سمعه المشركون، الشيطان ألقاه، هو الشيطان صار يقول، الرسول عم يقرأ من القرآن والشيطان يقول كلام الكفر من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال الشيطان؟ قال تلك الغرانيق العلى، أنه على نفس الوزن أصله، وإن شفاعتهن لترتجى. هذا كلام الشيطان، مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المشركون سمعوا كلام الشيطان، فماذا قال بعضهم؟ قال محمد يمدح آلهتنا. فلما سجد الرسول سجد هؤلاء المشركون الذين سمعوا كلام من؟ كلام الشيطان. تعرفوا شو في بعض الكتب مكتوب من الكفر؟ مكتوب من أسباب النزول، أسباب نزول آية من القرآن، أن الرسول حين كان يتلو شيئا من القرآن ألقى الشيطان على لسانه كلمات تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الرسول يجوز أن يتحكم به الشيطان، أن يسيطر عليه الشيطان حتى يخرج كلاما على لسانه يخالف شرع الله، هذا يجوز على الرسول؟ لا. كيف بتعرف أنه لا يجوز على الرسول؟ بالعلم. لحالك هيك بدك تكتشف بالعلم، بتعلم. شفتوا أخذتوا القاعدة، عرفتوها، تعلمتوها. هلا إذا واحد منكم قرأ في كتاب أو سمع واحد على التلفزيون أو الراديو أو حقيقة مباشرة يقول هذه الكلمة الفاسدة، يرد عليه، يقول له الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام الرسول الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين نأخذ به، نأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يحتمل أن يكون خطأ. فإذا واحد قال أن الشيطان بيتمكن من أن يجري على لسان الرسول كلاما، هذا كأنه يقول ارتفعت الثقة عن رسول الله، لأننا لا ندري متى يتكلم كلام صواب ومتى يتحكم به الشيطان ويسيطر عليه الشيطان حتى يخرج على لسانه كلاما. هذا كأنه يقول ارتفعت الثقة عن كلام الرسول. وقد قال العلماء كلام رسول الله دليل وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل. إذا كان كلام الرسول وأفعال الرسول أدلة، كيف بده يكون فيها شك واحتمال أن يكون الشيطان أجرى على لسان النبي هذه الكلمات الفاسدة؟ أناس وقعوا في الكفر بسبب جهلهم وأنهم ما تلقوا العلم من أهل المعرفة الثقات وصاروا يطالعون لأنفسهم في الكتب. مرت عليهم هذه المسألة الفاسدة فقالوا به الرسول أجرى الشيطان على لسان هذه الكلمات حتى فرح المشركون. وشو الواقع اللي حصل؟ أن الشيطان هو تكلم بلسان نفسه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ليوهم أولئك المشركين أن الرسول يمدح آلهتهم. هذا اللي حصل. المتعلم يكون حفظ نفسه بعلم الدين ووقع نفسه من الكفر بعلم الدين، أما الجاهل يكون أهلك نفسه، كلما اطلع على ضلالة فهو ما تعلم الحق قد يعتقد هذه الضلالة. هذا الكلام كثير من الناس قالوه واعتقدوه وهو فاسد. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي يعني الصالحين، كل الأنبياء صالحون. إن عبادي أي الصالحين ليس لك عليهم سلطان، يعني الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على عباد الله الصالحين حتى يغرقهم في الكفر أو حتى يغرقهم في المعاصي، لا يستطيع، ما عنده قدرة على ذلك. إن عبادي، هذا آية في القرآن، هذا الكلام ليس لك، يعني الشيطان ليس له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لو كان الشخص تعلم هذه الآية من أهل المعرفة الثقات وفهم معناها لكان هو رد الكلام الفاسد، يعني صار عنده مثل درع حماية. شو درع حماية عند المؤمن علم الدين؟ ما هو الذي يحميك أنت من الشياطين، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن؟ شو اللي بيحميك؟ علم الدين. بدون هذا العلم هذا الإنسان معرض للهلاك ومعرض ليعتقد الفساد بأنواعه والكفريات، لأنه من متعلم علم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله لما نقولها معناتها أننا نشكر الله تعالى، نثني على الله سبحانه وتعالى الذي تفضل علينا بنعم كثيرة لا نحصيها. لو أردنا أن نحصي نعم الله لا نحصي هذه النعم، فنحن نثني على الله بلساننا على الجميل الاختياري، أي على ما أنعم به علينا من النعم التي ليست فرضا عليه أن ينعم علينا بها. الله تعالى لا يجب عليه شيء، الله تعالى متفضل على عباده بهذه النعم، الله لا يجب عليه شيء، أنت يجب عليك أشياء، أنت الله تعالى كلفك بأشياء، أنت الله أمرك بأشياء ونهاك عن أشياء، أما هو لا يتوجه إليه أمر من غيره ولا نهي، هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له. ومن لم يعجبه هذا وما سلم لربه واعترض على الله فقد كفر، أهلك نفسه وكفر. نحن المسلمين اعتقادنا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. إذا أطاع العبد ربه الله يثيبه بفضله، وإذا عصى العبد ربه الله يعاقبه بعدله. فهو هذه قاعدة، لا يجب على الله شيء، إذا أثاب الله الطائع فهذا بفضل من الله، وإذا عاقب الله العاصي فهذا بعدل من الله، والله لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد، هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له. واللي يقول ما عجبني وماني موافق وما هيك الموضوع وأنا ما مسلم بهالموضوع فقد أهلك نفسه وكفر والعياذ بالله. لأنه في ناس بيقولوا هيك، يقولوا لا، كيف ما واجب على الله أن يثيب الطائع؟ الله تعالى خالق وليس بمخلوق، الله تعالى غني عن العباد، كان موجودا في الأزل قبل وجود هذا الخلق لا يحتاج إليه، لما خلقهم رب العالمين؟ لأنه شاء ذلك، الله شاء وجود هذا الخلق فوجد هذا الخلق، الله تعالى شاء وجود هذا الخلق، لو أن الله لم يشاء ما كان هذا الخلق. الله غني عن العالمين، كان موجودا في الأزل قبل وجود هذا العالم، فعصيان العصاة لا يضر الله شيئا، وطاعة الطائعين لا تزيد كمال الله تعالى، لأن الله كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. ما بيزداد بطاعة الطائعين؟ لو كل المكلفين صاموا الله تعالى لا يزداد كماله، لو كل المكلفين تركوا الصيام الله تعالى لا ينضر بذلك، لا ينضر بعصيان العصاة. النفع راجع إلى الطائع، والضرر راجع إلى العاصي. الله تعالى لا ينتفع بالطاعات ولا ينضر بالمعاصي، إنما النفع والضرر راجع إلى الفاعلين، إلى هذا الذي عصى، والنفع راجع إلى الذي أطاع الله من المؤمنين. أما الصلاة على الرسول فمعناها أننا نطلب من الله أن يزيد رسول الله، أن يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم شرفا وتعظيما. هذا معنى ما نقوله اللهم صل على محمد، أو الله صلى الله على محمد، أو الصلاة والسلام على سيدنا محمد، يعني يا رب زد محمدا شرفا وتعظيما، هذا معناه. أما السلام فمعناه نطلب من الله أن يحفظ أمة محمد عليه الصلاة والسلام مما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. نطلب من الله تعالى أن يسلم أمة الرسول مما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه اللهم صل وسلم على محمد، مش معناه اللهم صل الصلاة التي نحن نصليها، ليس معناه الصلاة التي نحن نصليها، هذه الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام، هذه صلاة العبد، هذه صلاة العبد، العبد الإنسان المؤمن يصلي، والملائكة يصلون، والجن المؤمن يصلون، وصلاتهم فيها ركوع وسجود وقيام، هذه صلاة العبد. أما صلاة الله على نبيه لما نقول اللهم صل على محمد، يعني يا رب زده شرفا وتعظيما. أما إذا واحد سألك، طيب جاء في القرآن الكريم هو الذي يصلي عليكم وملائكته، شو يعني يصلي عليكم؟ أي يرحمكم. هنا معنى الصلاة يصلي عليكم أي يرحمكم، وملائكته أي الملائكة يستغفرون لكم. فصلاة الملائكة هم معناها أنهم يستغفرون للمؤمنين. هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم، فإلها الصلاة أكثر من معنى، تجي بمعنى الفعل المعروف، تجي بمعنى طلب زيادة الشرف والتعظيم، تجي بمعنى الرحمة، تجي بمعنى أنهم يستغفرون لنا، إلها عدة معنى، تجي بمعنى الصلاة، تجي بمعنى الدعاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمر من الله تعالى لعباده أن يتقوه، ومعنى التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهذا معناه أمر من الله أن يتعلم العبد ما يكون سببا للتقوى. ما هو الذي يكون سببا للتقوى؟ أن تتعلم ما فرض الله عليك، وأن تتعلم ما حرم الله عليك، حتى تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات. إذا كنت لا تعرف الفرائض كيف تؤديها؟ وإذا كنت لا تعرف المحرمات كيف تجتنبها؟ إذا كان شخص ما بيعرف الفرائض يؤديها؟ إذا كان لا يعرف كيف تؤدى الفرائض هل يؤديها صحيحة؟ هل يضمن أنه يؤديها صحيحة؟ فإذا هذا يتضمن الأمر للعباد بأن يتعلموا الفرائض، وأن يتعلموا كيفية تأدية هذه الفرائض. يعني الصلاة شو هي أركانها؟ ما هي شروطها؟ ما هي مبطلاتها؟ كيف يصح الصيام؟ كيف يفسد الصيام؟ وهكذا. إذا أراد الحج كيف يكون الحج صحيحا؟ ما هو الذي يفسد هذا الحج؟ ما شروطه الحج حتى يصح هذا الحج؟ بعدين عندك جوارح، الله تعالى أعطاك جوارح، هذه اليد ما يحل لك أن تفعل بها، وما يحرم عليك؟ الرجل ماذا يحل لك أن تفعل بها، وماذا يحرم عليك؟ البطن ماذا يجوز لك أن تدخل إلى جوفك، وماذا يحرم عليك؟ وهكذا العين ماذا يجوز لك أن تنظر إلى أي شيء، وماذا يحرم عليك أن تنظر إلى أي شيء؟ كل هذا يجب على المكلف أن يتعلمه. إذا لم يتعلم فهو فاسد، إذا لم يتعلم فهو فاسد، أي واقع في معصية كبيرة. ثم إن تعلم ولم يطبق فهو آثم. متى يكون تقيا؟ إذا تعلم ما فرض الله ثم أدى الواجبات واجتنب المحرمات. فانتبهوا أحبابنا، بعد هذا ما تقولوا عن واحد مثلا بيقول عنه آدمي ما بيأذي حدا بس ما بيصلي مثلا، ما تقولوا عنه هذا تقي؟ أو دين. في ناس يقولوا جارنا كثير دين ما بتعاطى مع حدا، ما بيتعاطى مع حدا، ما بيأذي حدا، بس منه متعلم الدين، هل يقال عنه دين؟ لا. هل يقال عنه خفي؟ لا. فكيف إذا واحد كافر، واحد كافر بنال عنه دين وبنال عنه تقي؟ لا. إذا المسلم الفاسد لا يقال عنه تقي ولا يقال عنه دين، فكيف الكافر؟ الكافر لا يقال عنه دين ولا يقال عنه تقي، الكافر كافر. المسلم التقي هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ولتنظر نفس ماذا أعدت ليوم القيامة. وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: اليوم العمل وغدا الحساب. قال سيدنا علي: اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. يعني اليوم الإنسان في هذه الدنيا يعمل ولا يحاسب الآن، وغدا في يوم القيامة سيحاسب لكن لا يعمل، سيحاسب ثم يجازى على عمله الذي عمله. قال: ولكل أبناء، يعني الدنيا لها أبناء والآخرة لها أبناء، قد تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. العمل اليوم والحساب غدا، يعني في يوم القيامة. ولكل أبناء، الله تعالى جعل لكل أبناء، للدنيا أبناء بنون وللآخرة بنون، يعني عاملون لها. فعم بيقول سيدنا علي، عم بيوصي، عم بيوصي: فكونوا من أبناء الآخرة، أي من طلاب الآخرة، من العاملين للآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لا تكونوا من الذين يعملون للدنيا ويتركون العمل للآخرة. لأن الدنيا مهما طال أمد الإنسان فيها لابد أن يموت في النهاية. يعني لو واحد منا عاش 100 سنة ومات، بعد هذا ماذا يكون؟ الآخرة، حينتقل للآخرة بعدين، يحاسب على ما عمل، إن كان عمل أحسن في العمل فهو من أهل السعادة، وإن كان أساء فيجازى على حسب حاله. فلذلك عم بوصي سيدنا علي رضي الله عنه أن نكون من العاملين للآخرة وأن لا نكون من الغافلين. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يعني أغلب الناس مثل النايمين. شو يعني نيام؟ مش غفيانين يعني، معناه في غفلة، أغلب الناس في غفلة. طلع ببرنامج الناس من لما يفيقوا لناموا، لأنه هني النايمين ما عندهم، شو عندهم برنامج؟ طلع ببرنامجهم من لما يفيقوا لناموا، لأنه هني النايمين برنامج النوم. ما هو برنامجهم؟ ما هو ترتيبهم لأعمالهم في هذه الحياة الدنيا؟ أنتم تعرفوا مثل ما أنا بعرف أن أغلب الناس ترتيبهم هو عمل لتحصيل المال وعمل لصرف المال في الملذات وملذات. هذا أغلب الناس، هذا أكل وشرب وتحصيل مال. مش بيحبوا أن يتعبوا بتحصيل المال، لا، أن بيحبوا يحصلوا المال مشان يصرفوه في الملذات. فأغلب الناس هكذا. شو بيكونوا إذا كان أغلب الناس هذا حاله؟ شو بيكونوا؟ من الغافلين. عشان هيك قال سيدنا علي: الناس نيام، يعني أغلب الناس كالنيام مثل النايمين. فإذا ماتوا انتبهوا، يعني إذا ماتوا في واحد بيصحى على حاله، يعني في واحد نايم وفاق بيصحى على حاله، بس إذا مات وانتبه لما يموت بيلحق هلا يعمل شيء خلص. مشان هيك شو قال؟ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. مش معنى الكلام أن الواحد ليس له أن يعيش في الدنيا، ليس له أن يأكل، ليس له أن يشرب، ليس له أن يعمل، ليس له أن يتزوج، ليس له أن يكون له ذرية. لا، ما هذا معنى الكلام؟ معنى الكلام: اعمل لآخرتك ولا تنسى ذلك قبل أن تموت. هذا معناته. كثير من الناس يا أحبابنا يقرؤون هذه الآية: ولا تنس نصيبك من الدنيا. تعرفوا وين بيقروها؟ شوفوا واحد مثلا عنده مصاري كثير ما عم يصرفه، شو بيقولوا له؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. لأنه عزاما عم ينبهوه، عم يقولوا له يعني يريدونها في غير محلها. شو معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ لا تنس نصيبك من الآخرة، يعني من العمل للآخرة في هذه الدنيا قبل أن تموت. لا تنسى أن تعمل لآخرتك في دنياك قبل أن تموت. هذا معناه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بس أكثر الناس وين بيوردوها؟ شوف واحد مثلا عنده مصاري ما عم يصرفه بيقولوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، متى حالك يا زلمة. أو بيشوفوه مثلا عنده مصاري بحب يأكل مجدرة أو رز الفول بيقولوا لشو ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بيشتري لحم وسمك وجاد، عندك مصاري بيشم الهواء. هاي بيقولوا له. فشفتوا قديش قد يكون بيتوهم الواحد أن معنى الآية ظاهر وفي الحقيقة معناها ليس ظاهرا. ما كثير من الناس بيوردوها على هذا الطريق اللي هلأ ذكرته أنا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. تذكروا شو واحد من غير أهل العلم أوردها على معنى لا تنسى أن تتزود من دنياك بالعمل الآخرة بتقوى الله. ما بعرف واحد من أهل الدنيا سمعت قالها على هذا الوجه. مثل القول الذي يروى عن علي، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تعرفوا كيف يستعملوه؟ بيشوفوا واحد انه بيحب يتمتع بلوب إبراهيم يعني. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني خليك عم تتمتع على طول. هي هيك معناتها؟ لا، معناته لا تهتم لعمل الدنيا، لأمر الدنيا كأنك عايش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني أدرك ما تستطيع من عمل الآخرة، يعني قد ما فيك حصل من عمل الآخرة. ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع؟ شو يعني صلي صلاة مودع؟ يعني إذا واحد لو كان شخص يعلم أنه بعد هذه الصلاة ما بح يصلي، ما بح يقدر يصلي، ماذا يفعل من شأنه المؤمن؟ شو بيعمل؟ يتقنها ويخشع فيها، يصير قد ما فيه يتقن هذه الصلاة ويخشع في هذه الصلاة. صلي صلاة مودع كأنه آخر صلاة ستصليها هذه الصلاة، فأتقنها ما استطعت. كل صلاة هيك صليها. هلأ بتشوفوا كيف بعض الناس بيصلوا بيستعجل كثير بالصلاة، بده ايش وايش يخلص، او بيتلفت بصلاته كثير، او بيصير بيحط ايده بجيبته يشوف مفاتيحه بيبكر زراره بفك زراره. هذا بيقول صلى صلاة مودع؟ لا، هذا الكلام بيتوافق مع الكلام الذي يروى عن علي. الناس كيف بيوردوه؟ كيف بيكتبوه بالبيوت؟ رأيته في بيوت بعض الأغنياء على أي معنى؟ على المعنى اللي هن بدهم اياه، أنه تمتع قد ما فيك لآخر عمرك. هيك هذا ليس من شأن الصالحين وليس من شأن المتقين، إنما من شأن الصالحين ومن شأن المتقين أنهم يهتمون لأمر الآخرة أكثر مما يهتمون لأمر الدنيا. هذا شأن الصالحين. كل واحد يا أحبابنا يطلع بنفسه باللي حواليه. كيف الواحد اليوم عم بيربي أولاده؟ شو عم بخطط تخطيطاته لأولاده؟ أنتوا قولوا بنفسه، ما تقولوا يعني تسمعوني بنفسه. بتعرفوا كيف بخططوا لأولادهم؟ بيقولوا على دعمهم أحسن المدارس عشان يطلع يدخل اللغات وبسهولة يقدر يقطع الشهادات. إذا قطع الشهادات بيقولوا على دعمهم أحسن الجامعات عشان يأخذ أعلى الشهادات. فشو بيصرفوا على هذا عشرات السنين وآلاف آلاف الدولارات، أحيانا بيسفروا لبرا ليدرسوه في أمريكا أو بإنجلترا أو غيرها من البلاد، ثم بعد ذلك يكون في كل هذه السنين بهذه الطريقة حصل شيئا لآخرته؟ من هو متعلم شو بدون حصل شيئا لآخرته؟ ثم هذا الوالد قد يموت ولا يرى شيئا من ولده إلا أنه تعب في تحصيل المال لصرفه عليه للدراسة بس. وقد يطلع الولد عاقا من عاش هذا الوالد ولا يعامله بالإحسان، لا يرد له الإحسان الذي هو يعتبره إحسانا، أو إن كان أحسن إليه حقيقة لا يرد له الإحسان. وهذا أغلب برامج الناس مع أولادهم وتخطيط الناس لأولادهم. هذا ما أوصى به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس أن تحصل لآخرتك في دنياك قبل أن تموت، قبل أن تفارق في هذه الدنيا. هذا معنى الآية. أعظم حقوق الله على عباده. اعلم أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وألا يشرك به شيء. يعني الإيمان هو أعظم حق لله على العبد، فهو أعظم نعمة لا تساويها أي نعمة من النعم. وأعظم الذنوب، أشد الذنوب هو الكفر. الإشراك بالله وسائر أنواع الكفر هذا أشد الذنوب. لذلك أحبابنا أكثر عناية المؤمن ينبغي أن تكون بموضوع الإيمان بالله والرسول، وأشد ما يتجنبه المؤمن وأكثر ما يحرص المؤمن على أن يتجنبه شهوة الوقوع في الكفر. هذا ينبغي أن يكون الحال الذي يكون عليه الإنسان المؤمن، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما في معصية أكبر من الشرك، ما في معصية أكبر من الكفر، أشد الذنوب الكفر، كل الذنوب دون الكفر دون الشرك. إذا واحد وقع في قتل المؤمن بغير حق هذه معصية دون الكفر، إذا واحد وقع في الزنا هذه معصية كبيرة دون الكفر، إذا واحد وقع في الغيبة والنميمة معصية دون الكفر، إذا واحد صار يفرط صف المسلمين معصية دون الكفر، إذا صار يمشي بالنميمة بين الناس معصية دون الكفر، إذا صار يفتن يعمل فتنة بين الناس بين المسلمين هل معصية دون الكفر. لما واحد يتعلم القاعدة ويقصد أنه أشد الذنوب الكفر، أشد الذنوب الشرك، وكل الذنوب دون ذلك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي ذنوب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني الإشراك بالله الكفر يعني. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني أعظم الذنوب بعد الكفر شو هو؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، يعني الزنا. يعني هذا ترتيب المعاصي على حسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفر أشد الذنوب، بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعد ذلك شو؟ الزنا، ترك الصلاة بعد ذلك، شرب الخمر بعد ذلك، وأكل الربا بعد ذلك، هذه أشد الذنوب. بعد هذا إذا سمعت آية والفتنة أشد من القتل، في آية والفتنة أكبر من القتل، إياك أن تعتقد أن الفتنة بمعنى الإيقاع بين اثنين أشد من القتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا ترتيب المعاصي كيف الغيبة والنميمة بعد هذه الذنوب. بل اسمعوا سؤال العلماء، قال العلماء إذا واحد قال الإيقاع بين اثنين أشد معصية من قتل المؤمن فقط، هذه آية في القرآن، هذه آية وهذه آية، كيف نفهمها؟ كيف؟ بالعلم. هذا واحد يقول لك لو بين الآية واضح معناتها والفتنة أكبر من القتل أو الفتنة أشد من القتل، تقول له لا ما هيك معناتها كما أنت تقول. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ما هو أكبر الذنوب اللي هو الكفر والإشراك وماذا يليه، وماذا يليه في الحديث الصحيح ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب شو معنات لك أن الفتنة أشد من القتل؟ الكفر فتنة في الدين يعني أشد من القتل. كان في الأول يحرم القتال في الأشهر الحرم، كان يحرم القتال في الأشهر الحرم، ثم أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز القتال في كل أشهر السنة حتى في الأشهر الحرم، فصار الرسول يقاتل والصحابة يقاتلون الكفار في الأشهر الحرم. شو صار يقولوا الكفار؟ كيف تقاتلوننا في الأشهر الحرم؟ كانوا متعودين أنه ما في قتال في الأشهر الحرم. فنزلت الآية والفتنة أشد من القتل، يعني الفتنة في الدين يعني الإشراك يعني الكفر الذي أنتم عليه أشد من القتل. هذا معناته قديش في ناس لما يصير مشكل بحي بشارع بزاروه شو بيعملوا لما يخلص المشكلة يتصالحوا؟ تعالوا ياسطة يكتبوا عليها والفتنة أشد من القتل. شو بيتوهموا الناس؟ أنه الفتنة بين الناس، الإيقاع بين الناس، لا الإيقاع بين الناس حتى يتقانوا مع بعضهم، هيك بيفهموا بعض الناس خاصة حين تعلق أو تورد في مثل هذا الموقع. بإحدى سفرات الحج حكيت لكم أول ما فتنا على السكن في المدينة المنورة طلع معي رجل كبير ومعه زوج بنته، سبحان الله أول ما عدنا على التخطيط عم نتحدث بالدين وذكرت هذه الآية وذكرت شرحها، ما بعرف شو المناسبة اللي كانت. الرجل الكبير اللي جاي على الحج أول مرة قال لي أنا كنت أعتقد أنه الفتنة يعني الفتنة بين الناس أشد من القتل. كان يعتقد أن الإيقاع بين اثنين شخصين أشد من القتل اعتمادا بزعمه على ظاهر الآية، يعني كان على أي عقيدة؟ على عقيدة كفر. فقلت له هذا كفر، هذا تكذيب للدين، عليك أن تنطق بالشهادتين، ونطق بالشهادتين والحمد لله. الحمد لله أنه راح معنا على الحج لسمع لتعلم حتى عرف. كان يظن أن الإيقاع بين شخصين أشد من القتل، يعني المسلم العاقل لا يعتقد هذا، أنه الإيقاع بين اثنين أشد من القتل. كيف بده يكون أشد من القتل؟ يعني حتى عند أجهل الجهال في المسلمين بيعرف أنه قتل المسلم أشد من هذه المعصية، أنه واحد يعمل فتنة بين اثنين يتخانقوا مع بعضهم، بيعرف أنه القتل أشد من هذه. لكن نرجعكم لقضية أن يتعلم الإنسان حتى شرح الآيات التي قد يظن أن معناها واضح وظاهر وما بدها شرح، بظنه بيطلع معناها ليس واضحا له فتحتاج للشرح حتى يفهم معناها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية كلكم ليحفظها وليتمسك بها عند الكلام مع أي واحد يقول بخلاف ذلك، لأن بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام يقولون بخلاف هذا. نحن نتمسك بالآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الكفر قد يغفره الله للمسلم مهما كان هذا الذنب عظيما، حتى لو كان الزنا أو السرقة أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بالنص الموجود في هذه الآية. الشرك الله لا يغفره لمن مات عليه، الكفر الله لا يغفره لمن مات عليه، ما دون ذلك من المعاصي قد يغفره الله للعبد. لو قتل الشخص ألف نفس الله قد يغفر له، ما دام هو على الإسلام، هذا الإنسان قتل ألف نفس بغير حق الله قد يغفر له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يعترض على الله. بينفهم من هذه الآية أحبابنا أن الشخص إذا مات على الشرك، إذا مات الشخص على الكفر، لا يجوز أن يقال اللهم اغفر له. الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعد هذا بيجي واحد لا يجاره مشرك، في أمراض جارك مشرك بيموت، بيمشي بيقول بعض الجيران الجهال يقول الله يرحم جارنا مات، بتقول له هذا من الكفار لا تترحم عليه، من جارنا بس كيف ما نترحم عليه؟ إذا من أجل جارك تكذب القرآن. لما مات عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، لما مات مين اللي جاء خبره للرسول؟ علي بن أبي طالب. شو قال له للرسول؟ قال له: لقد مات عمك الشيخ الضال يا رسول الله. وفي رواية: لقد مات عمك الشيخ الكافر يا رسول الله. ماذا رحمه الله؟ علي ما رحمه الله ولا الرسول رحمه الله، لأنه مات على غير الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما ترحم عليه الرسول ولا ترحم عليه علي، ولا صلى عليه الرسول ولا صلى عليه علي. شو عملوا فيه؟ قال له الرسول: اذهب فواره، يعني ادفنه. قال له: اذهب فواره، يعني اذهب وغطه بالتراب. هذا معناته الرسول ما ترحم عليه وهو عمه، علي ما ترحم عليه وهو أبوه. بعض الناس بيقول لك: جارنا كيف ما بدي يترحم عليه؟ أو بيقول لك: أبي أو أمي كيف ما بدي يترحم عليه؟ تكون من المشركات أو أبوه قد يكون من المشركين فيموت فيترحم عليه. إذا ترحم عليه أو قال اللهم اغفر له، أو ترحم عليه بمعنى اللهم اغفر له، يكون شو عم يعمل؟ عم يكذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. أي إنسان يموت على الكفر ولو كان قريبا لك لا يجوز لك أن تترحم عليه، ولا أن تطلب له المغفرة من الله، ولا أن تطلب له التخفيف من الله. الله قال في القرآن الكريم: ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها. الكفار لا يخفف عنهم من عذاب جهنم، يعني حتى تخفيف ما في. الله لا يرحم الكفار في الآخرة، الرحمة في الدنيا للمؤمنين والكافرين وسعت كلا، أما في الآخرة الله لا يرحم إلا المؤمنين. الكفار الله لا يرحمهم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله قلناها، شو معنى الرحمن؟ الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، مش أعطاهم الصحة والنفس يتنفس الكافر وبيأكل وبيشرب، هذه رحمة من الله. شو معنى الرحيم؟ الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. وما بتقول اللهم ارحمه إذا مات الكافر؟ لو كان قريبك، لو كان أمك، لو كان أباك الذي مات، واحد ما بيكفر من أجل قريبه، ليس له أن يكفر أو أن يعصي من أجل قريبه. وكذلك جميع أنواع الكفر لا يغفرها الله، بقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذا ماتوا على الكفر، شوفوا الآية قديش صريحة: فلن يغفر الله لهم. فإذا واحد قال اللهم اغفر لهم، شو بيقول عم يعمل؟ مكذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. هلا بأول الآية: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني منعوا غيرهم من الدخول في الإسلام، هذا ليس قيدا في هذه المسألة. مش إنه إذا واحد كفر ولم يصد غيره ومات كافرا هذا يغفر الله له، لا، مش هيك المعنى. هذا الذي صد غيره عن الدخول في الإسلام والذي لم يصد غيره عن الدخول في الإسلام، إن مات كافرا الله لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فواحد ما هذا مش فعله. إذا واحد قال لك ما في شفاعة، الشفاعة لمن؟ للمؤمنين. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفع لكافر، لا سيدنا عيسى يشفع للنصارى، ولا موسى يشفع لليهود، ولا سيدنا محمد يشفع للمرتدين صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لما تقول أشهد معناته أعلم وأعتقد وأعترف، فكلمة أشهد تشمل معنى هذه الكلمة: أعلم وأعتقد وأعترف. لأن العلم لحاله ما بكفي. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن الرسول على حق، بس ما نطق بالشهادة، ما قبل، عرض عليه الرسول ما قبل. هرقل العظيم الروم كان يعرف أن الرسول على حق. كثير من الكفار يعرفون أن الرسول على حق لكن لا ينطقون، لا ينطقون بذلك، إما بسبب أنهم يريدون مسايرة الأقارب، أو بسبب أنهم يريدون المحافظة على موقع معين، على منصب معين، على مال مثلا، ببيعوا آخرتهم بالدنيا لأجل الدنيا يعني. فهذا الشخص الذي يعلم ولا يعترف من الكفار، لا يقر، لا ينطق بالشهادتين، لا تكفيه المعرفة. العلم وحده لا يكفي، العلم بالحق وحده لا يكفي. لذلك كلمة أشهد لها مزية. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه كلامك أنا أعلم، أعلم في قلبي، أعلم هذا وأعترف وأقر، أظهر ذلك بالإقرار اللساني بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرسول يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي بشارته التي بشرها إياها الملك، الله أرسل الملك جبريل عليه السلام إلى مريم وهو بشرها بأنها تحمل بغلام يخلقه الله في جوفها خلقا بدون اجتماع مني رجل وامرأة، وبدون أن يكون من نطفة هذه المرأة، خلقه الله في جوف مريم خلقا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمعنات هذه الآية أن عيسى عليه السلام خلقه الله خلقا في جوف مريم، آدم خلقه الله خلقا، ليس من نطفة رجل وليس من نطفة امرأة، وعيسى عليه السلام خلقه الله خلقا ثم قال له كن فيكون. مش معناته الله تعالى نطق بكلمة كن حتى كان، يعني أوجده الله في الوقت الذي أراد من غير ممانعة من أحد ولا تأخير، وأن هذا كان سهلا على الله، كما أنه لا يوجد شيء صعب على رب العالمين. هذا معناه كن فيكون. مش معناته الله بيقول كن لخلق المخلوق بالكاف والنون، يعني هذا كل لفظ عربي مركب مؤلف من حرفين كاف يليها نون، هذا ينطق به المخلوق كن كن، الإنسي يقول كن، الجني يقول، الملك يقول، هذا لا يجوز على الله، إنما هذا معناه أن الله أوجده في الوقت الذي أراد أن يكون من غير ممانعة ولا تأخير، هذا معنى هذه الآية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني منه من نطفة رجل ولا من نطفة امرأة، ثم قال له كن فيكون، أوجده في الوقت الذي أراد، لا أحد منع ذلك ولا أحد أخر ذلك عن الوقت الذي شاء الله أن يكون ذلك فيه، هذا معناه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني الله إذا أراد إيجاد شيء أوجده في الوقت الذي أراد، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر، وهو سهل على الله. كيف الإنسان إذا قال كن، لو تعبان إذا قلت كن لا تجد أدنى مشقة ولا تجد أدنى صعوبة، الله كل شيء سهل عليه، ليس شيئا، لا يوجد شيء صعب على رب العالمين، فمعناه أنه سهل على الله إيجاد هذا المخلوق، ولا أحد يستطيع منع ذلك ولا أحد يستطيع تأخير ذلك. كلمته إذا معناها بشارته التي بشرها الملك جبريل بأنها ستحمل بعيسى بن مريم عليه السلام، وأنه ليس من نطفة رجل وليس من نطفة امرأة، وروح منه، وأن روح عيسى المسيح عليه السلام روح مطهر ومشرف عند الله، أرواح النبيين مطهرة أو مشرفة عند الله، لذلك الله تعالى أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول عن روح عيسى وروح منه، مش معناه جزء منه، لا، الله تعالى ليس شيئا مركبا، الجسم مركب من جرمين من جوهرين فأكثر، الله ليس مركبا، الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما بالمرة، ليس شيئا يتصور، وليس شيئا مركبا من جوهرين أو جواهر أكثر من جوهرين، لا، وروح منه معناته أن روح عيسى المسيح مشرف مطهر عند الله، والجنة حق أي أمر محقق لا شك فيه، الجنة الآن موجودة، والنار حق أي أمر محقق لا شك فيه، النار الآن موجودة هي تحت الأرض السابعة، والجنة موجودة فوق السماء السابعة منفصل عنها، وفوق الجنة سقف الجنة عرش الرحمن الذي خلقه الله إظهارا لقدرته، لا ليجلس عليه، الله ما بيحتاج للعرش ولا للسماوات ولا للفضاء ولا لأي شيء من المخلوقات، موجود بلا جهة ولا مكان أزلا وأبدا، والله لا يتغير، إن بيتغير مخلوق، أنت بتتغير، بتكون تعبان بتصير منشط، تكون منشط بتصير تعبان، تكون جيعان تأكل بتصير شبعان، تكون شبعان تبقى بلا أكل بالجوع، أنت تتغير، الأرض تتغير، الجن يتغيرون، الملائكة يتغيرون، الله لا يتغير، لا يجوز عليه التغير. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني هذا الإنسان الذي على الإيمان وبقي على الإيمان إلى أن مات، مهما عمل من المعاصي هذا الإنسان المؤمن لابد أن يدخله الله الجنة، إما بعد سابق عذاب وإما بلا سابق عذاب إذا غفر الله له. وقال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث إن كل مؤمن كذلك، لما عم يفسر هذا الحديث وسمع ذلك التفسير شو قالوا؟ قالوا إن كل مؤمن كذلك، يعني إن عصى فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء الله عذبه وأدخله الجنة بعد عذاب، فما المزية لهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث؟ قالوا هذا الحديث له مزية، شو هي؟ أن الذي يقول هذه الكلمة التي قالها الرسول كل يوم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، قالوا هذا له مزية، وهي أنه يكون موفقا لاجتناب الكبائر بالعمل بالأعمال الصالحة ولاجتناب الكبائر، فإذا كان موفقا لذلك الله تعالى يدخله الجنة بلا عذاب. يعني من أسرار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة الخاصة، أن هذا العبد الذي يواظب عليها في اليوم قديش بتاخذ معك 3-4 ثواني، يعني كثير سهل انك تقولها، من اسرارها ان توفق للعمل الصالح وان تتجنب الكبائر حتى اذا مت تموت على ذلك وتدخل الجنه بلا عذاب باذن الله. يجوز يقول واشهد او ان محمدا عبده ورسوله. وفي حديث آخر فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي الله حرم على النار أن يخلد فيها الإنسان المؤمن الذي قال لا إله إلا الله مع الاعتقاد، قال محمد رسول الله مع الاعتقاد، هذا الإنسان المؤمن الذي قالها يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها على غير وجه النفاق، مش قالها ليرضي الكفار وهو يبطن الكفر في قلبه يظهر لهم أنه من أهل الإسلام ليرضي بعض الناس منافقا، يعني إن كانوا من الكفار ليرضيهم بفعل هذا النفاق، أو كان ليظهر لبعض المسلمين أنه من المسلمين وهو يبطن الكفر، لا، قالها يريد بذلك أنه يقولها على وجه التصديق بها مش على وجه النفاق، يقول بلسانه وقلبه يخالف ما يقول بلسانه. هذا الله تعالى حرم أن يخلد مثل هذا الإنسان في نار جهنم، من هو اللي مات على الإسلام مات على الإيمان. ويجب قرن الإيمان برسالة محمد بشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار. يعني حتى ينجو الشخص من الخلود الأبدي في النار لابد أن يكون على أقل مسمى الإيمان، على أقل مسمى الإيمان فهو الإيمان بالله والرسول، وأن يكون مجتنبا للكفر، يعني موت على الإيمان حتى يدخل الجنة. أما إذا واحد لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في اليوم 1000 مرة وهو يعتقد الكفر أو يقول الكفر ولا يقول الشهادتين بعد الكفر ليدخل في الإسلام ومات على حالته، هذا شو مصير هذا الإنسان؟ إلى جهنم وبئس المصير لأنه مات على الكفر. هون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإنسان اللي بيقول الشهادتين وهو مصدق بها ويموت على مقتضى ذلك، ويموت على مقتضى ذلك. وهنا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، عشان إذا واحد سأله ليش ما قال الرسول محمد رسول الله؟ لأنه صار معروفا عند أهل الشرع أنه إذا قيل في مثل هذا الموضع من قال لا إله إلا الله صار ملحوظا عندهم أن الشهادة الثانية معها، يعني قال لا إله إلا الله شو قال كمان؟ محمد رسول الله. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. يعني إذا واحد خرج من بيته لله تعالى وتعلم آية من كتاب الله، تعلم كيف تقرأ هذه الآية. هلأ كم آية قرأنا إذا لاحظتم؟ أكثر من آيتين أكثر، أي شرحناهم. فإذا تعلم آية من كتاب الله أحسن أعظم أجرا من أن تصلي 100 ركعة من النوافل. أي ركعات عم يحكي عنها الرسول؟ الركعات النافلة المقبولة الصحيحة اللي فيها خشوع الكاملة. ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. يعني إذا خرجت لله تعالى وتعلمت بابا من العلم كباب الوضوء مثلا أو باب السواك أو باب الآنية، في باب اسمه باب الآنية في باب السواك، أنتوا قولوا أي أفضل، الذي أخذناه الآن أم باب الآنية؟ أي أفضل شرعا؟ هذا الذي أخذناه. فإذا تعلم باب كباب الآنية أو السواك أو الوضوء أو الحج أو الصلاة أو غير ذلك طال أو قصر أحسن أفضل أعظم ثوابا من أن يصلي 1000 ركعة من النوافل من السنن غير الفرائض. رمضان لو كان 30 يوما وكل يوم صلى الشخص فيه التراويح 20 ركعة، 20 ضرب 30 بلس 100، وصلى 3 ركعات لوتر 3×3 99، 690 إذا صلى 30 يوما في رمضان التراويح مع شو ركعات 3 ركعات لوتر. إذا أخذ بابا من العلم أحسن وأعظم ثوابا من ذلك. أي بيتعب فيه أكثر؟ الركعات بتعب فيها أكثر بحيث العمل بتعب فيها أكثر. إذا أخذت باب الآنية بتتعب أكثر، ولا إذا صليت 1000 ركعة أي بتعبك أكثر من حيث الجهد؟ حيث الجهد بالحركة هذا يتعب أكثر قيام الركعات. مع ذلك هذا أعظم أجرا، لأن دين الله ليس بالرأي. إذا واحد سألك لكيف هيدا، كيف هاي صارت؟ إذا واحد أخذ باب من العلم وقاعد ومكيف والكنديشن، أو قاعد على الكرسي أو ما قاعد إلا نص ساعة أخذ مجلس العلم، كيف بيطلع له ثواب أكثر من واحد حيصلي 1000 ركعة؟ قديش بده 1000 ركعة؟ بتقول له لأن دين الله ليس بالرأي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى عظيم فضل علم الدين عند الله، ولا تقصروا في ذلك دائما، لا سيما في هذا الموسم موسم رمضان. ما يكون موسم بس أكل وشرب وتنعم وانبساط بالمآكل وهيك، لا، ما ممنوع تأكل وتشرب الحلال الطيب، ما ممنوع، بس لا تقصر في أن تحضر مجالس العلم. شغل الثاني، لا تقصر في جلب غيرك لمجالس العلم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، الذي يدل على الخير يحصل ثوابا عظيما يشبه ثواب الذي يفعل هذا الخير. من عظيم فضله وثوابه يحصل أجرا عظيما عند الله. إذا واحد دل غيره، يعني لما تشد غيرك للخير تجلبه وتجذبه للخير، لك ثواب عظيم يشبه أجره، أجر الفاعل. هذا معناه فله مثل أجر فاعله، يعني أجر عظيم على هذه الدلالة. كلما تترك المكتب ثوابا. الناس إذا استأنست بشغل يكثر حاضرينها، إذا استأنسوا بلعبة يكثروا اللي بيحضروا اللعبة اللي يستلوا معهم، فأنت عم تدل على خير عظيم، مش على لعبة وعلى لهو، على علم الدين الذي هو سبب النجاة للإنسان. علم الدين هو سبب النجاة وسبب النجاح وسبب الفلاح. وإذا في أسئلة الله يبارك فيكم مثل فلسنة إن شاء الله نكتبها على وراء، واللي نلحق نجاوب عليه نجاوب، وبس نخلص. شفتوا هالهدوء اللي أنتوا عليه هلأ، بارك الله فيكم، إن شاء الله ما يكون هدوء النوم بس من بعضكم، هالهدوء اللي أنتوا عليه تبقوا عليه، واللي بده يروح لسبب يروح، بس اللي بيبقى بيستفيد ونحن بنستأنس فيه أكثر، والمجلس بيكون فيه خير أكثر بكثرة الجالسين من الطيبين من المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أهالينا وأحبابنا، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هل يقول 3 مرات صلوا على الرسول بوقت اللي يظهر فيه يظهر؟ نبقى نحن عليهم إن شاء الله نجاوب على السؤال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. السؤال الأول بيقول هل لنا أن نصوم عمن مات ولم يصم عليه؟ في هذه العبادات ليس كل شيء يصح فيه النيابة عن الغير، ليس كل العبادات يصح فيها النيابة عن الغير، إنما بعض العبادات ورد في الشرع صحة النيابة فيها عن الغير، منها الصوم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني إذا واحد مات وكان عليه شيء من الصيام وليه يجوز له أن يصوم عنه. هم صام عنه وليه ليس معناه يلزمه أن يصوم عنه، لا، صام عنه وليه اختياره. يعني أضرب لك مثلا، أبوك مات وعليه صوم، أحببت أن تصوم عنه يجوز لك أن تفعل ذلك ولا يلزمك. يعني إن صمت عن أبيك مثلا وقد مات وعليه صوم لك أجر على هذا ويكتب له أجر. هنا النيابة صحيحة لأنه ورد ذلك، كما أنه مثلا في الحج أليس ورد أن الولي له أن يدخل صبيه أو صبيته في الحج، اللي هو ليس من المميزين، لو عمره يوم واحد يقدر يستطيع أن يدخله في الحج، يستطيع أن يدخله في العمرة. الحج له أعمال منها ما لا يتأتى من هذا الصبي، منها نية الدخول في الحج أو العمرة، تتأتى النية منه وليس مميزا، لا، مين بينوب عنه فيها؟ وليه. في مثلا بيقدر يطوف به، يطوف به يحمله ويطوف به يطوفه، يعني بعد الطواف في صلاة ركعتين مستحبة، ركعتي سنة الطواف، هذه تتأتى من الصبي عمره يوم أو يومين أو ثلاثة منه مزلا، هنا تصح النيابة فيها. يعني أعمال ورد فيها صحة النيابة، مثل إذا واحد مات مثلا أو عجز عن أن يحج بنفسه ولو محمولا يصح أن يحج عنه، هنا النيابة صحيحة لأنه ورد ذلك في الشرع. أما واحد بعض الناس قال يصلي عن قرايبه، هل ورد في الشرع أنه يصح أن يصلي عن قريبه؟ ما ورد، ما بتصح النيابة في هذا. فإذا وردت النيابة في أعمال مخصوصة، بهذه الأعمال المخصوصة بصح أن الواحد يعملها، مثل قضية الصوم. بده يكون من أقاربه كابنه مثلا الذي يرثه، أما إذا كان من غيرهم يستأذن الولي، مثلا يستأذن الولي الذي له هذه النسبة إليه حتى يكون يسمى وليا له. باب الآنية يعني أحكام الآنية، مثلا بالشرع حرام أن يستعمل الشخص آنية الذهب وآنية الفضة، هذا بيدخل بباب الآنية، تتعلمه لما تتعلم باب الآنية أنه حرام أن تستعمل آنية الذهب أو آنية الفضة لتأكل أو تشرب فيها، كما حرام تستعمل ملاعق الذهب، ملاعق الفضة، شوكة الذهب، شوكة الفضة. فهون إذا دخلت تعلمت ماذا يحل من الآنية وماذا يحرم، إذا انتخلت الآنية هل يجوز أن تضع لها ضبة يعني رعة من الذهب أو الفضة أم لا؟ إذا تعلمت الأحكام وهي منها كثيرة تكون أخذ باب الآنية. لما كنا عم نتكلم عن المنافق قلت أنه قد يكون هذا المنافق عم يقول الشهادة ليرضي بعض الكفار، قلت بحاله هذا ليظهر لهم أنه هو عم يظهر للمسلمين أنه هو عم يظهر ذلك، يعني قد يكون عم يقولها ليرضي بعض الكفار بإظهار حال المنافقين أمام المسلمين، يعني مش الكافر يحب من هذا المنافق أن يظهر نفاقه، ويكون عم يرضي الكفار وعم يرضي المسلمين بزعمه ليوهمهم أنهم من أهل الإسلام. فلاحظتوا بالعبارة قيدتها هيك فما فيها ضرر. عم يسأل سؤال مهم، عم يقول إذا واحد كان مرتدا توضأ صورة من ماء المسجد، أخذ من ماء المسجد وتوضأ صورة، هون بيكون استعمل الماء استعمالا غير صحيح، استعمل الماء استعمالا غير صحيح بتوضؤه بهذا الماء، لأنه كأنه كبه يعني، لأن عبادته لا تصح. عم يسأل بعد أن أسلم هل تلزمه الغرامة؟ الجواب نعم، تلزمه الغرامة، مثل اللي كب مية المسجد. ماء المسجد هذا عشان تنتبهوا للحكم، قد بعض الناس يقولكم هذه مية المسجد جاي من خزان أبو حيدر للدولة، فليش انتوا عم تشددوا فيها؟ اذا واحد صرف منها كثير بده يعمل غرامه فيها. الفقهاء بيقولوا اذا دخل هذا الماء لو جاء من الدوله، انا ضربت مثل خزان برج المحيطه لانه نحن قريبين منه، لو جاء من عند الدوله بعدين وين دخل؟ باي مسير؟ مسير المسجد وخزان المسجد، فصار حكمه حكم الماء الذي لا يستعمل الا ما كان يستعمل له الماء عندما بني هذا المسجد ورضي الواقفون بذلك. مش كان في عادات للاستعمال؟ اما انه كان يؤذن مثلا للجيران يفوتوا يشربوا مثلا، ففي الواحد يفوت يشرب من ماء المسجد اذا كانت هيك العاده، او يفوت الواحد يتوضا هذا اكيد بيرضوا فيه. اما اذا كان ما لا يرضون به اثناء ايام الواقفين ان واحد ياخذ مي يظهر وياخذه على بيته، فليس له ان يفعل ذلك. هذا لما كان مرتد وسكب الماء على صوره الوضوء ووضوءه لا يصح، شو كانه عم يعمل؟ عم يكب بالماء فبده يرجع يغرق بالماء. نعم، ياتي ببدل هذا الماء ويضعه في خزان المسجد. لكن انتبهوا، مش اذا شو تفتح حنفيه تتركها مفتوحه بلش تشتش وشك عم تتبرد هذا الماء حتى يستعمل لأشياء خاصة، مش لحتى يتبرد وتتركه ينزل من الحنفية. يعني لما تشوفونا عم نتوضأ، تعلمنا من الشيخ رحمه الله انه بنفتح الحنفية ناخذ المي ونسكرها، ناخذ المي ونسكرها للحنفية ونستعمل المي. هذا فعل صحيح، حتى ببيتك افعل هذا ليس فقط في المسجد. انت عودت هذا في بيتك، مطلوب انك تكون تعودت عليه وتعمله وتكون حريص في المسجد. ان كان عند الاستنجاء لا تصرف ماء زائد، وان كان في الوضوء لا تصرف ماء زائد. فان كنت موسوسا انتبه على حالك، من عذر لك تصرف ماء المسجد في غير ما وقف له اذا كان عندك وسواس؟ وصل المي ما وصل المي، في واحد حكى لي عن حاله فضل خزان بالبيت، قام ابوه الصبح قال انا على علمي عبيت الخزان، فكر حاله ما عبى الخزان. هذا من الوسواس، ما مطلوب يمشي معه الواحد. يعني اذا واحد عنده وسواس قد يصير انه يصرف خزان، صرف خزان مي. هذا اللي يصرف خزان مي ليتوضا عاده، مثل هذاك اللي راح هذاك ما صرف خزان، راح على النيل بده يرفع الحدث الاكبر. اذا انت اغتصت بالماء البحر او بالنهر، طب يوصل الماء لكل اعضائك عاده؟ اذا منك من المرزقه لاعضائك يوصل الماء، هذاك يطلع ويفوت يقول ما وصل الماء الى كل جسدي. الفقهاء ذكروا يرجع يطلع من الماء يرجع يفوت، ما وصل الماء الى كل جسدي. هو عم يعمل هيك لغربة الشمس، يعني ما صلى الظهر، ما صلى العصر، ما صلى المغرب، لأن غربة الشمس شو قال؟ ما صلى، قال أعود غدا فأكمل. غلبه الشيطان. انتبهوا، لا تتركوا مدخلا للشيطان عليكم من هذا الباب، باب الوسواس في الوضوء أو غيره. عم يسأل عن شخص سب السعودية حين غضب، لا يجوز، لكن هو عم يسأل عن الكفر، لا يكفر، لأنه هو حين قال هذا اللفظ لا يكون خطر في باله إلا البلد، يعني البلد من حيث العموم أو بعض الساكنين الذين فيها ممن فعل فعلا شائنا، ما يكون خطر باله مكة والمدينة عندما سبها. مثل إذا واحد سب فلسطين، شو في فلسطين؟ في المسجد الأقصى. مثل إذا واحد سب لبنان، ما في مسجد برج أبو حيدر لبنان، مسجد البسطة، مسجد الله، في مساجد كثير، هل معنى ذلك أنه يكون سب المساجد؟ لا، لأنه إذا واحد قال الفقهاء من سب مسجدا ليس له سبب شرعي يسبه، مسجد بني من حلال مثل مسجد برج أبو حيدر يكفر، لأنه هذا من شعائر الدين، من شعائر الإسلام. أما إذا بني مسجد من حرام فسبه لأنه بني من حرام وهذا لا خير فيه، بني من مال حرام، فهذا لا يكفر. فإذا واحد سب لبنان مثلا، هل معنى ذلك أنه يكون سب المساجد التي في لبنان؟ لا، لبنان ما في بقلبه مصاحف؟ إذا واحد سب لبنان يعني سب المصاحف اللي في لبنان؟ لا، مفهوم؟ إذا واحد سب حافظا للقرآن يكون معناته سب القرآن الذي يحفظه؟ لا، سب شخص من المسلمين عليه معصية صحيح، لكن لا يكفر. العلماء يقولون بالنسبة لأحد إخواننا عن استعمال كلمة كيفية في حق الله، العلماء يقولون هذه الكلمة في الأصل لا تستعمل في حق الله، لأن الكيف كل ما كان من صفات المخلوقين، كل ما كان من صفات المخلوقين قال عنه كيف، ففي الأصل لا تستعمل هذه الكلمة كلمة كيفية في حق الله. إذا واحد استعملها في حق الله ولا يفهم هذا المعنى، لا يفهم هذا المعنى الذي هو يطلق على المخلوق، إنما فهم لها معنى آخر يليق بالله معلول السائل، إن واحد قال الكيفية هي الحال التي تكون عليها الصفة، أراد من ذلك الحال التي تكون عليها الصفة، فهذا لا يكفر، لكن يقال له لا تستعمل هذا الاستعمال. هل استعمل هذا الاستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأئمة استعملوا هذا اللفظ؟ استعمله بعض العلماء بس ليسوا من أمثال الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، لأنه ليس مستثارا، ليس مستحسنا. كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم؟ استعملوا هذا اللفظ، قالوا كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم؟ أرادوا من ذلك أن الله لا يحيط به علما، المخلوق الذي لا يستطيع أن يحيط علما بكيفية نفسه، فكيف يحيط علما بخالقه؟ فاستعملوا كلمة كيفية. ما أرادوا بذلك أن الله له كيفية التي تستعمل على حسب الاصطلاح عند أهل العلم، لا، إنما أراد أنه هذا الإنسان الذي لا يدرك حقيقة نفسه كيف يدرك حقيقة ربه، كيف يحيط علما بربه؟ الله تعالى لا يحيط علما به هذا المخلوق، هذا معناتها. بس نحن منه ترك استعمالها أحسن، والدليل على ذلك، قال لك شو الدليل على أنه ترك استعمالها أحسن؟ ما في واحد من الأئمة يستعمل هذه اللفظ، هذا اللفظ، ثم هذا مهم، كلمة الكيفية مهمة. شو قال سيدنا الرفاعي؟ غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. قال بلا كيف لأن الكيف كل مكان من صفات المخلوقين. كمان إذا عم يسأل عن الذي يقول أن حديث الأحاد لا يحتج به في العقائد، هذه بدعة لا أصل لها، نحن نرجعه إلى الأئمة الذين قالوا هذه المقالات، الذين قالوا هذه المقالات من الأئمة، نحن نرجع إلى كلامهم. يعني إذا قال أبو حنيفة هذا الكلام، إذا هو يناقش في هذه المسألة اللي قالها أبو حنيفة أو أئمة من أتباع أبي حنيفة، بنقول له اذهب وناقش أبا حنيفة، أبو حنيفة قبره ببغداد، روح ناقشه، ما تناقشنا إلا نحن، ننقل نقلا عن هؤلاء الأئمة اللي بده يناقش يجادل يروح يناقش الأئمة، نحن عم ننقل كلام الأئمة اللي هو بنعتبره كلام صحيح ومعتبر. عم يسأل عن ماء اللحم شو حكمه؟ ماء اللحم حكمه أنه طاهر، ماء اللحم غير ما ينزل من اللحم. يعني إذا أنت عندك طنجرة أو بريستو مثلا حطيت فيها ماء حطيت فيها لحم، صارت هذه الماء حمراء، وكل عادة كل ما تحط لحم بالماء يصير حمراء، سكرتها وطبختها بتاكل المرأة وبتاكل اللحم، ما بكون نجسة هذه المرأة. لكن إذا علقت لحما، الفقهاء يقولون الدم المعتصر من اللحم نجس، الدم المعتصر من اللحم نجس، لأنه شو هو؟ دم، فهو نجس. طيب إذا سألك شو حكم أنك تأكل اللحم؟ يجوز، يعفى عنه، معفو عنه. الكبد شو هو؟ دم، الكبد والطحال دم، الله تعالى أحل لنا أن نأكل الكبد والطحال مع أنه دم، فينا نأكل؟ الرسول أحل لنا ذلك صلى الله عليه وسلم، أحل لنا دماني وميتتان الكبد والطحال والسمك والجراد. فاستنتبه أنه إذا نزل دم من اللحم، هذا الدم الذي ينزل هذا يكون نجسا، لأنه دم، الدم نجس. وعم يسأل هل نغسل اللحم قبل طهوه؟ لا، لا يجب غسله، بل الفقهاء يقولون لا يستحسن أن يغسل اللحم. وفي الدين الجزارين بس يذبحوا الفاروق يجيبوا من ريش ما يغسلوه، فقاء لا يستحسنون هذا. تسأل حامل تخشى على الجنين لو صامت ولكنها تستطيع أن تصوم بصعوبة، فهل تصوم يوما أو يومين لتحاول أن تجرب إن كانت تشعر بشيء؟ الجواب أنها إن كانت لا تظن أنها تنضر، يجوز لها أن تصوم، أن تجرب الصيام. إن جربت ووجدت أنها لا تحتمل الصوم، تنضر إن سارها عليه، تفطر. وإن كان عرفت من الأول أن الصوم يضرها، لها أن تفطر من الأول دون أن تبدأ صائمة. يعني هذا السؤال الجواب فيه على حالتين، إما أن يكون تكون هذه المرأة تعرف من نفسها الضرر إن صامت فليس عليها أن تصوم من الأول، أو لا تعرف تريد أن تجرب فتدخل صائمة، ثم إن وجدت أن المثابرة على الصوم تضرها تتوقف عن الصوم. عم يسأل إذا واحد أعان غيره على الكفر يكفر، هل يعذر إن كان الشخص بعيدا عن العلماء؟ لا يعذر. إذا واحد أعان كافرا على الكفر يكفر، لا يعذر في هذا الجاهل ولو كان بعيدا عن العلماء. كشخص أخذ كافرا ليعبد غير الله في معبده، قال له وصلني على المعبد اللي أنا بعبد فيه غير الله. المرأة الحامل إذا أفطرت لأنها خافت على نفسها عليها القضاء بلا فدية، أما إذا خافت على الولد أن يجهر فعليها مع القضاء الفدية. هذا في مذهب الشافعي. بالنسبة لقول الله تعالى والفتنة أشد من القتل، إذا واحد ظن أن معناها الفتنة بين جماعة من المسلمين التي تؤدي إلى تقاتلهم فيحصل قتل كثير بينهم أشد من قتل واحد، فهذا لا يكفر. عم يسأل السائل إذا واحد ظن هم معناه والفتنة أشد من القتل، أي فتنة بالإيقاع بين المسلمين بحيث يصير قتال، هذا أشد من قتل واحد، هذا لا يكفر، هذا تأول لا يكفر. بس حتى هذا هي ما معناته. عم يسأل شخص لعن مذهب الآخر الذي لعن دين المسلم، هذا الذي يكفر. أما إن لعن مذهبه ولا يراه صوابا، لا يراه حقا، لا يكفر. أحيانا الشخص يلعن مذهب الآخر لا يريد بذلك ما عليه من المذهب، يريد من ذلك ما عليه من العمل. يقول له يلعن مذهب بعض العوام، لا يريد مذهبه بمعنى ما هو عليه من الدين يعني والعمل، يريد عمله القبيح، يريد بذلك مذهب. لما يقول مذهبك، إذا شخص دخل المسجد ولم يصلي، عم بيقول فجلس فجلوسه مكروه، صحيح فقهاء بيقولوا إذا دخلت المسجد تصلي حتى لا تقع في الكراهة، إذا أردت الاعتكاف تصلي ركعتين تحية، تصلي ركعتين تحية المسجد، أو تصلي أي صلاة فرض الظهر أو العصر مثلا. عم بيقول ثم هذا الشخص استمع إلى درس الدين فله ثواب بالاستماع إلى درس الدين. نعم له ثواب بالاستماع إلى درس الدين، يعني كونه وقع في كراهة الجلوس دون صلاة لا يذهب عليه ثواب الاستماع إلى درس الدين. عم بيسأل هل يجوز أن يشتري الشخص كلية لأبيه المريض الذي يحتاج لكلية؟ الجواب لا يجوز، لأن أعضاء الإنسان لا يجوز بيعها ولا شراؤها، فشراؤها لا يجوز. لكن إذا مات مثلا واحد من الكفار وأخذ منه كلية، أو هو عايش هذا الكافر أخذ منه كلية، على قول بعض الأئمة يجوز أن يأخذ منه كلية ليضعها لهذا المريض الذي لا يستغني عن ذلك. إذا استيقظ الشخص وفي فمه ريق متغير أو دم، ما حكمه؟ الجواب أنه إن لم يبلع متعمدا وبلغ وطهر فمه ثم بلع الريق الصافي صومه صحيح. أما إن بلع متعمدا هذا الريق المتغير أو المتنجس فسد صومه. طيب إذا سألتني بلع متعمدا بس ما كان عارفين أنه في دم، فاق من النوم بلع متعمدا فوجد ملوحة فالف ظهر في شيء فبلغ فوجد دما، فاعتقد أنه بلع الدم مع الضيق، يعني الضيق المختلط بالدم. الجواب أنه ليس عليه معصية، فسد صومه، يلزمه الإمساك والقضاء ولا إثم عليه لأنه ما كان عفان. يلزمه الإمساك والقضاء لأنه فسد صومه، لذلك يلزمه القضاء ولا إثم عليه. هذا إذا تيقن، أما إذا لم يتيقن شك فلا يحكم بفساد الصوم. واحد بلع ريقه فشك هل بلع الريق المتغير أم الريق الصافي، شك لا يحكم بفساد الصوم. بيسأل عن الدليل على أن الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، الدليل على ذلك أنهم وافقوا ما كان عليه الرسول والصحابة، فلذلك هم أهل السنة والجماعة. يعني الدليل على ذلك واقع حالهم، الأشاعرة والماتريدية ما هم عليه في أصول الاعتقاد يوافق ماذا؟ يوافق ما عليه الرسول والصحابة. الذي ينتسب ويعمل بما كان عليه الرسول والصحابة شو بيكون؟ أهل السنة والجماعة، وهم واقع حالهم يشهدوا بذلك. بعدين كل علماء الحديث الكبار كلهم، يعني معنى الأغلب، علماء الأصول وعلماء الفقه وحفظة القرآن وعلماء التفسير والعلماء بكل الفنون حتى باللغة العربية بالنحو والصرف والعروض، كلهم أشاعرة وماتريدية، كلهم يعني معنى الأغلب، فهم وهم السواد الأعظم. والرسول قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، وهي السواد الأعظم. فمن هم السواد الأعظم؟ الشاعرة والماتريدية. فهم إذا بشهادة الرسول هم الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. هذه الرواية وهم السواد الأعظم، وهي السواد الأعظم، رواها ابن حبان. عم يسأل: مريض بمرض لا يرجى شفاؤه، لم يخرج الفدية حتى رمضان في العام الثاني، هل تزيد الفدية كما في قضاء الصيام؟ لا، يعني إذا واحد كان عليه برمضان الماضي فدية 15 يوم ما أخرجها بهذيك رمضان اللي مضى، إجا رمضان الثاني، هل هذه الفدية بتزيد أم تبقى فدية عن 15 يوم؟ تبقى كما هي، يدفع فدية عن 15 يوم فقير كل يوم مد من هذا كل البلد. عميزاً من واحد دخلت امرأة على الأسانسير من المصعد وسألت: هل تريد الدخول؟ فقالت: يمكنني الصعود. فقلت لها: ادخلي. فقالت: شكرا. فقلت لها: تكرمي، هل هناك ضرر؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن يأذن لها بالدخول، أن خلوة في المصعد بتصير خلوة، ولا يجوز أن يقول لها تكرمي، لأن تفهموا من هذا الثناء أو التشجيع على هذا العمل اللي هو عمل حرام لا يجوز، بس لا يصل إلى حد الكفر، إلى هنا لا يصل إلى حد الكفر. إذا شخص عم بيسأل: إذا شخص قال بسم الله قبل الوضوء بقلبه سرا، هل يذهب عنه الكراهة؟ لا، لا يذهب عنه الكراهة، لابد لحصول السنة وذهاب الكراهة أن يقول بسم الله بلسانه حيث يسمع نفسه على الأقل. عميسة عن واحد سبب الهرة فقال عنها: أخت زانية، باللفظ العام تعمل مشاكل كثير وتضرهم، لا يفهمون أن هذه الهرة أختها زانية حقيقة وعليها حد وعليها معصية، إنما يفهمون الإهانة من هذا فلا يكفرون، لأن هذا ما يفهمونه. بارك الله فيكم.